السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. طبعا أنا في التيك توك ما عندي مواضيع ثقافية وعلمية، غالبا يعني مواضيعي سواليف وأفكار متناثرة ويعني حكايات خاصة، بعكس اليوتيوب لا، عندي قناة علمية مخصصة للأفكار العلمية. في هذا المقطع ودي أسولف، بأحكي لكم ثلاث مواقف مرت علي في حياتي ما نسيتها، راسخة في ذاكرتي إلى الحين وأتذكرها كأنها أمس. طبعا المواقف هذه كانت في مرحلة الابتدائي والمتوسط. الموقف الأول تقريبا وأنا في رابع ابتدائي، لا مؤكد يعني وأنا في رابع ابتدائي، كان في آخر الفصل يغيب الطلاب لأن يعني آخر يوم يكون الربوع، يعني خلاص الطلاب يتساهلون بهذا اليوم والأساتذة يفرحون أيضا إذا ما فيه طلاب يطلعون بدري، أو يعني يكون هذا اليوم مريح لهم. وكان يجي دائم من الوزارة ومن إدارات التعليم إنذار وتشديد وتأكيد على أن الأيام الأخيرة الغياب فيها يضاعف، يعني إذا غبت اليوم اللي قبل الإجازة يحسب عليك يومين، من باب الحرص على الطلاب أنهم يحضرون. فأذكر جانا أستاذ الله يذكره بالخير، يبدو لي إن كان وده يستريح ذاك اليوم أو عنده سفر، المهم حثنا على الغياب، حثنا على الغياب. وأنا طبعا اضطربت عندي الأمور، تشوشت، فيه توجيه من الإدارة من المدير من الوكيل على أن الغياب مضاعف، وفي نفس الوقت الأستاذ هذا يحثنا على الغياب. فرحت من باب براءة، يعني من باب الاستفسار يعني فقط لا أكثر، رحت للوكيل وعلمته، قلت له كيف الوضع الحين، أنتم تحذرونا من الغياب والأستاذ الفلاني يقول لنا نغيب. أنا طبعا ما حسبت، كنت طفل في رابع ابتدائي ما أدري وش عواقبها على الأستاذ. فيبدو لي أنه تم استدعائه أو التحقيق معه أو شيء، فرجع إلى الفصل وأخذني. طبعا إدارة المدرسة غير حكيمة، يعني ذكرت اسمي له أو أنه فهم، هو ما أدري وش اللي حصل. المهم أنه جاء أخذني وأخذ مجموعة طلاب ولقنهم، قال لهم بقول كلام وأنتم قولوا لا، يعني أنا أذكر وأنا حنا نمشي في السيب كان يقول لهم قولوا لا. فأخذني وداني أخذنا ودانا كلنا للإدارة وقال هل أنا قلت لكم تغيبون؟ هذا الطلاب كلهم يقولون لا ما قلنا. فصار وضعي أنا وضع الكاذب، يعني اللي كذبت عليه. جرحني بصراحة، يعني جرحني جرح أليم، وما زلت يعني أتذكر هذا الموقف، الموقف هذا ما نسيته أبدا، والأستاذ هذا ما نسيته. طبعا أنا متأكد أنه ندمان هو على الشيء اللي سواه، بس هو متورط يعني حوسب، هو جت مساءلة وتحقيق من الإدارة، هي بيبري نفسه وحط الذنب علي. أذكر أني قابلته بعدين في وأنا في المرحلة الجامعية، صدفة قابلته في مكان، عرفني ويعني تغير وجهه وتلون هرب مني يعني الموقف هذا ما نسيته أبدا ولا يمكن أن أنساه. وطبعا أقول الله يسامحه، أيام راحت ومشكلة عدت، لكن يعني كان جرح شديد بالنسبة لي. يعني أذكر اليوم هذاك ما كان يعني يوم تعيس ويوم كئيب، يعني تخيل تدخل في مشكلة مع أستاذك والأستاذ هذا يعني يكذب عليك ويا يرمي عليك تهمة وكذا ويدخلك أيضا في مشكلة مع زملائك، خلاني في مواجهة مع الزملاء اللي شهدوا علي إني أكذب. المهم راحت الأيام، وطبعا راح الوالد الله يحفظه في اليوم الثاني، و يعني كأن المدير يقول له احنا عارفين ان الطالب صادق بس يعني يبغى يطلع من التهمة. عموما هذا الموقف الأول اللي ما نسيته. الموقف الثاني موقف عابر يعني، هو ليس عابر كحدث يعني، لكنه ما هو يعني تفاصيل كثيرة، لكنه مؤثر في نفسي تأثير قوي. الموقف هو أن أحد زملائي اللي كانوا يعني يزوروني يعني في البيت أحيانا في الحي وفي المدرسة وكذا، هو صديقي في المدرسة وفي الحي كان يعني يمشي معي وكذا ونسولف، يعني كان من أصدقاء الحي والمدرسة. فجأة اختفى علي، اختفى تماما، و يعني ما سألت، أنا ما كان عندي حافز للسؤال، لأن طبعا في المتوسط احنا انفصلنا، كل واحد راح مدرسة مختلفة، فما فقدته يعني، توقعت أنه مشغول أو نقل من الحي أو شيء. يعني تقريبا سنة ونص وأنا ماخذ فكرة أنه مختفي لسبب معين، يعني إما أنه انتقل إلى حي آخر أو يعني يوجد سبب وجيه. فجاني الخبر بعد هذه السنة، والله ما أدري سنة أو سنتين، أنه طاح من الكوبري، كوبري وادي لبن اللي تحته السد اللي قبل حي السفارات، طاح من المنتصف. كان في حادث في الجهة الثانية وهو لبق وراح يبي يروح للحادث هذاك، وكان في ليل وطب بين الجسرين بين السيدين اللي رايح وجاي، وطاح في السد، كان في مويه وغرق ومات الله يرحمه. فتذكر لما جتني السالفه وجاني الخبر هذا كان صدمه بالنسبه لي، صدمة موته وصدمة طريقة الموت. يعني هذاك الكوبري ما أتوقع أن في أحد طاح منه، إلا يمكن انتحار عادي والله، بس يوم قالوا لي أنه طاح من، خلاص صرت كل ما مشيت من الكوبري على تذكره. اللي يعرفون الرياض طبعا، في غرب الرياض الكوبري اللي قبل حي السفارات تحت السد هو اللي طاح فيه صديقي. الموقف الثالث هنا في الديرة هنا، وأذكر أني قلت الموقف هذا، كنت في آخر الليل نايم طبعا، يمكن تقريبا الساعة واحدة ونص، نايم وفي أمان الله ومطفي اللمبات ولا في أحد طبعا، ما في إلا أنا في البيت، ما في أحد أبدا. البيت يعني كبير شوي، دورين وكذا. فجأة أسمع واحد يدق على الباب، دق دق دق، يعني ضرب قوي، يعني ما هو ضرب طبيعي، الباب الخارجي. على طول أنا كنت مفزوع من النوم، قمت وأنا مذهول يعني ما أدري وش اللي حاصل. على طول رحت للباب، مين مين مين مين، يعني أبغى يتكلم حتى أعرف منه، ما أتكلم. فأنا من الخوف فتحت الباب، أبي أوصل للنتيجة، أبي أعرف من اللي دق الباب. يعني طبعا المفروض أن الخوف يخليك يعني ساكت وتخلي الباب مسكر وترجع، لا أنا ودي أقف على الحقيقة، ودي أعرف من هذا اللي يدق الباب. ففتحت عشان أشوف، وألقى بنتين حرمتين بالغطاء وكذا، ولا كلام ولا سلام ولا شيء، بس سكوت. ودخلوا البيت، ما ادري وش سووا كذا حركات، يعني 4 دقائق 5 دقائق طلعوا ولا كلمة. سكرت الباب ورجعت، طبعا انا عرفتهم يعني من الهيئات وكذا. ف رحت اليوم الثاني عندهم، سألتهم ايش اللي حاصل، ايش هذا اللي صار، وش المقصد منه وكذا. طبعا هم قريبات لي، قالوا لي ما في شيء، ولا جينا ولا نعرفك ولا دقينا عليك ولا نزلنا من البيت ولا شيء. فمشيت علي انها جن، انا صدقت فعلا ان ما في احد جاء ولا شيء. فمشيت معي ان ذولا جن، خلاص انا صرت متأكد 100% انها الحرمتين اللي جو عندي ودخلوا البيت وراحوا جن، ما فيها كلام. وصرت اعلم الناس جن وجن، يعني تأكدت من هالكلام 100% انهم جن، جو دقوا علي ودخلوا وراحوا. طبعا مشيت الايام وعدت وراحت. ف قالوا لي هم بعدين هذول الحربتين انهم عملوا فيني مقلب، واكتشفت لاحقا ان انا فعلا يعني اللي حصل لي مجرد مقلب، وانا ما عرفت السالفة كلها. فراحت الايام وما زال هذا الموقف حاضر في نفسي وفي خيالي، ما زلت اتذكر كل تفاصيله، لأنه كان يعني غريب، كان غريب يعني في آخر الليل وفي الديرة هنا يعني قرية، والمكان يعني مهيأ فعلا لأن يكون هذا الطارق اللي ما تعرفه ولا تدري من هو إنهم جن. فرسخت القصة في نفسي، لكن اكتشفت لاحقا إنها مقلب. هذه مواقف ما نسيتها، يعني 3 مواقف ما نسيتها حتى الآن من الطفولة، يعني من أيام الطفولة والمراهقة، يعني موقفين من يعني المرحلة الابتدائية أتذكرها، والموقف الثاني وأنا في المتوسط. فهذه هي الحياة، وهي يعني مواقف وأحداث، وبعضها يبقى راسخ في الذهن، وهذه منها. إلى اللقاء.